بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك وسنن الوضوء. ذكر باب السواك لأنه من سنن الوضوء، ثم هناك أحكام متعلقة بالسواك ذكرها وفصل فيها، ومنها أمور الفطرة، ثم تكلم بعد ذلك عن سنن الوضوء. قال: السواك وسنن الوضوء. التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت، لا بإصبع وخرقة، مسنون كل وقت. يعني أن السواك مسنون في كل الأوقات، فيستحب للمسلم أن يستاك في كل وقت، قال: لغير صائم بعد الزوال. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أنه قال: أكثرت عليكم في السواك، يعني أنه على الحث في السواك والأمر بالتسوك أكثر عليه الصلاة والسلام من الأحاديث التي يدعو فيها إلى السواك. وذكر ابن الملقن رحمه الله تعالى أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 100 حديث في السواك، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام 100 حديث في السواك. وهذا يدل على الأهمية والعناية، عناية النبي صلى الله عليه وسلم في السواك، حيث قال كما في البخاري: أكثرت عليكم بالسواك. وذكر ابن الملقن أنه ورد 100 حديث في السواك، وصح عنه عليه الصلاة والسلام في البخاري معلقا أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والمسلم يسعى في كل وقت أن يطهر فمه وأن يرضي ربه، فهو سبب لرضا الله عز وجل عن العبد. المسلم يسعى في كل الأوقات أن يرضي ربه. قال: التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. هذا هو السنة، السنة أن يكون بعود أراك، بعود أراك، فإن كان بغير الأراك من الأعواد مما لا يضر فإنه لا حرج فيه، سواء كان من الزيتون أو من العرجون أو من غيرها، عرجون النخل أو غيره، فإنه لا بأس به ما لم يكن مضرا. فإن كان يضر كعود الريحان وعود الرمان ونحو هذا، قالوا فيها ضرر، فإنه يجرح الفم ويجرح اللثة، فقالوا لا يستحب بعود الرمان والريحان ونحوها، ويكون منق غير مضر لا يتفتت. من هذا يعني لا ينظف، بل يعني يوسخ أكثر مما ينظف. وقال أهل العلم: إذا كانت الفرشات، فرشات الأسنان والمعجون، يعني تقوم مقام السواك بالتنظيف والتنقية، فإنه يحصل له من الأجر بقدر ما يحصل له من الإنقاء. فقال: السواك هو الإنقاء، فإن كان يستعمل الفرشات والمعجون فإنه يؤجر بذلك. قال: لا بإصبع وخرقة. هذا هو المذهب، أنه لا يستاك بإصبعه ولا بخرقة. ورد حديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، حديث علي رضي الله عنه أنه استاك بإصبعه عليه الصلاة والسلام، وورد أنه استاك بخرقة، لكن الحديث ضعيف لا يصح. وذكر الموفق بن قدامة رحمه الله أنه يحصل له من السنة بقدر ما يستطيع، فإذا كان ليس عنده سواك وليس ولا يجد سواك واستاك بأصبعه أو بخرقة، فإنه يحصل له من الأجر بقدر طاقته واستطاعته. قال: مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. هذا المذهب، هذا المذهب عند الحنابلة، قالوا يكره أن يستاك بعد أذان الظهر بعد الزوال، وهو مذهب الشافعية، قالوا يكره أن يستاك بعد الزوال. قالوا: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. قالوا: العشي يعني بعد الزوال. هذا المذهب. وقالوا إنه يعني هذا يؤدي إلى أن يذهب الرائحة التي تخرج من فم الصائم، وهي أطيب عند الله من ريح المسك. إذن استدلوا بدليلين: دليل الأول حديث المتقدم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وقالوا أن السواك يذهب هذه الرائحة التي تخرج من خلوف فم الصائم وهي أطيب عند الله من ريح المسك. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجوز أن يستاك غدوة وعشيا. وذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة بن عامر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا أحصي يستاك وهو صائم. ولكن الحديث أيضا في سنده ضعف، والحديث الذي استدل به الحنابلة أيضا ضعيف: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. ولا صح أنه جائز، يجوز السواك قبل الزوال ويجوز بعده. المالكية قالوا على حسب السواك، إن كان رطب فلا يستاك به لا قبل الزوال ولا بعده للصائم، وإن كان يابس فإنه يستاك به يعني قبل الزوال وبعده. إذن المالكية قالوا هذا راجع إلى السواك نفسه، والصحيح أنه جائز قبل الزوال وبعده لأن هذا الأصل، وما ورد من الأحاديث فإنه لا تخلو أسانيدها من مقال. قال: متأكد عند صلاة، أن يتأكد استحباب السواك عند الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولما ثبت في المسند وابن خزيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام: فصلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك. وهذا يعني حسنه غير واحد من أهل العلم، قالوا إذا مستحب عند الصلاة ويتأكد، وهو مستحب في كل وقت ولكن عند الصلاة يتأكد. قال: وانتباه، يعني انتباه للنوم، كما ثبت في الصحيحين حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك. فقال: يستحب إذا انتبه من الليل وقام أن يستاك. وتغير فم كذلك، عندما تتغير رائحة الفم يعني بطعام أو شراب أو تخرج رائحة من الفم فيستحب له أن يستاك. للحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فيستحب له أن يطهر فاه بالسواك. قالوا: وكذلك يستحب عند دخول المنزل، في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئلت رضي الله عنها بأي شيء يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله، قالت بالسواك. فعندما يدخل البيت يستحب له أن يستاك. كذلك على المذهب عند دخول المسجد، الحنابلة قاسوا المسجد على دخول البيت، وإن كان داخل المسجد سيصلي غالبا، أنه أول ما يدخل المسجد سيصلي فيستحب له السواك، نقول للصلاة لأنه وارد للصلاة، وأما عند دخول المسجد لم يرد، لكن ذكروا أنه يستحب عند دخول المسجد. كذلك يستحب عند الاحتضار، كما في حديث عائشة لما احتضر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر وكان معه سواك، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فعلمت عائشة رضي الله عنها أنه يريد سواك، فاستاك عليه الصلاة والسلام ثم رفعت روحه عليه الصلاة والسلام. قال: ويستاك عرضا، هذا المذهب استدل بحديث: إذا استكتم فاستاكوا عرضا، ولكن الحديث لا يصح فيه ضعف، فقالوا: يستاك عرضا يعني يبدأ من الأسنان إلى جهة الأضراس جهة العرض، هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب أنه طولا، أنه يستاك بالطول، هذا راجع إلى يعني أهل الطب، ومنهم من يقول الأفضل أن يستاك للأسنان جهة الطول، ومنهم من قال أن يستاك عرضا فإن هذا حسن، فهذا راجع إلى أهل الطب. والسنة أن يبدأ في شق فمه الأيمن، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، وفي أبي داود وسواكه، فيستاك يبدأ بالجهة الفم الأيمن. وذكر شيخ الإسلام أن أهل العلم عامة على أنه يستحب أن يستاك بيده اليسرى. قال: ولم يخالف في ذلك إلا الجد، يعني المجد بن تيمية رحمه الله، فقالوا أنه من باب إزالة الأذى والقدر، وهذا يكون باليد اليسرى. إذن يستاك باليد اليسرى ويبدأ السواك بشق فمه الأيمن، قال: مبتدئا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا، يعني يدهن شعره غبا، يعني يوم وراء يوم، ليس كل يوم، وإنما يكون يوم وراء يوم. هذا يعني من عدم الترفه والتنعم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن كثير من الإرفاه، قال: كان يأمرنا أن نحتفي أحيانا، يعني يمشي حافا، وينهى عن كثير من الإرفاه، وقال: إن البذاذة من الإيمان. فشأن المسلم عدم التنعم الزائد والتشبه يعني بالنساء، وإنما يكون فيه نوع من حال بالإثمد، وهو حجر أحمر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. فيستحب الاكتحال به، ويكتحل وترا، يعني ثلاث في عينه اليمنى ثم ثلاث في عينه اليسرى. أما الكحل الأسود فلا بأس به للنساء لأنه من باب الزينة، وأما الرجال فتوقف فيه شيخ الإسلام، توقف في حكمه، قال: لم يرد يعني الكحل الأسود للرجال وهو من باب الزينة ويكون للنساء، وقال وقوى أنه للرجل الكبير لا حرج فيه، ويعني شدد في أمره للشاب. هذا بالنسبة للكحل الأسود لأنه للزينة. فالإثمد هذا مستحب للصغار والكبار والشباب وغيرهم الرجال والنساء، أما الكحل الأسود فإنه يستخدم للزينة وهو جائز للنساء، وأما الرجال فإن كان كبيرا لا حرج، وأما الشاب فتوقف فيه شيخ الإسلام رحمه الله. قال: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، يعني يجب عليه أن يسمي إذا كان ذاكرا للتسمية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقالوا هذا دل على وجوب التسمية وأنها واجبة. ذكر العيني أنه عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني هذا الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فقالوا تجب التسمية، قالوا تجب مع الذكر إذا كان ذاكرا لذلك، أما إذا كان ناسيا وتوضأ فإنه لا يعيد الوضوء ولا شيء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإن ذكر في أثناء الوضوء التسمية فهل يعيد يسمي ويعيد من أوله، أو يستمر يسمي ويستمر؟ الذي في المنتهى وهو عليه المذهب أنه يبدأ من أول الوضوء، فإذا ذكر في أثناء الوضوء أنه ما سمى وما انتهى من الوضوء يسمي ثم يعيد الوضوء من أوله، هكذا في المنتهى وفي الإقناع أنه يسمي ويستمر. ذكر الحجاوي في الإقناع أنه يسمي، إذن في خلاف في المذهب، والذي في المنتهى أنه يستأنف، يعني يبدأ يسمي ثم يبدأ من جديد. قال: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، أن المذهب هو مذهب الشافعية أن الختان واجب على الرجال والنساء. قالوا: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. قالوا: هذا أمر، والأمر للوجوب. فمذهب الحنابلة والشافعية أن الختان واجب على الرجال والنساء. وأن علماء نجد المتأخرين يعني يرون استحبابه للنساء ولا يرون وجوبه على النساء. ورد حديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، ولكنه فيه ضعف لا يخلو من ضعف، ولكن اللي عليه علماؤنا المتأخرين عليه فتيا أنه يعني واجب على الرجال سنة للنساء. صح عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة أنه قال الأقلف لا تجوز شهادته، الأقلف يعني غير المختون، لا تجوز شهادته ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته. هذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة، الأقلف لا تجوز له شهادة ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته. إن هذه أدلة الحنابل على أن الختان واجب. والختان بالنسبة للرجل فيه طهارة، لأن هذه القلفة التي تكون في رأس الذكر تجمع النجاسة، وأما بالنسبة للمرأة فإنه يكون فيه تقليل لشهوة المرأة. فعلى ذلك المذهب أنه واجب، والقول الثاني في المذهب أنه سنة بالنسبة للنساء وواجب على الرجال. فإن كان كبيرا وفيه ضرر عليه فإنه لا يختتم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان فيه ضرر عليه وهو كبير ويخشى عليه فإنه لا يختتن. ولذلك قال ما لم يخف على نفسه. قال ويكره القزع، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، وهو مكروه عند الأئمة الأربعة، يعني يرون أن القزع مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إنه نهى عن القزع. ولما رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه قال احلقوه كله أو اتركوه كله، فهو مكروه إلا إذا كان فيه تشبه بغير المسلمين، فإنه حينئذ يكون محرما. والمبالغة فيهما لغير الصالح، وتقليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيمم، وأخذ ماء جديد الحضورين، والغسل الثانية والثالثة. هنا ذكر مستحبات الوضوء، قالوا من سنن الوضوء السواك، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقالوا يتوضأ يستاك عند المضمضة، فعندما يتمضمض فإنه يستاك في هذا الموضع. هذا ما ذكره الحنابلة، كان في حديث ولكن في سنده ضعف. قال وغسل الكفين ثلاثا يعني في أول الوضوء، هذا مستحب عند عامة أهل العلم، اتفاق أهل العلم أن غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء مستحب، لأنه في آية المائدة لم يذكر غسل الكفين، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر غسل الكفين في أول الوضوء، فهو سنة ومستحب باتفاق أهل العلم. قال ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، تقدم معنا هذا أنه إذا استيقظ من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا، ولا يجوز أن يغمسها في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قال والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، هذا هو السنة، أن يبدأ بالمضمضة ثم يستنشق ثم يستنثر. والمضمضة كما سيأتي معنا هي التحريك، يعني تحريك الماء داخل الفم، فيبدأ بالمضمضة ثم يستنشق، وهو إدخال الماء إلى الأنف مع جذب النفس، ثم يستنثر وهو استخراج الماء من الأنف. قال والمبالغة فيهما لغير صائم، لحديث لقيط بن صابرة رضي الله عنه قال إذا أنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فيستحب المبالغة، يعني إدخال الماء إلى جميع الفم في المضمضة وتحريكه داخل الفم، وكذلك الاستنشاق جذبه إلى أقصى الأنف ثم استخراجه، إلا إذا كان صائما فإنه لا يستحب له المبالغة في ذلك. قال: وتخليل اللحية الكثيفة، إن يستحب له أحيانا أن يخلل لحيته، لما صح في حديث عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. صفة التخليل أن يأخذ الماء من أسفل اللحية ثم يرفعه إلى أعلى، يحركه بين الشعر. قال: والأصابع، إن يخلل أصابع يديه ورجليه، أصابع اليدين يعني بعضها ببعض، يدخله في خلل الأصابع يعني بين الأصابع، وأما أصابع الرجلين فيستحب أن يكون بالخنصر. هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خلل أصابع رجليه بالخنصر، يعني يدخل أصبعه الخنصر بين أصابع رجليه حتى يصل الماء يعني إلى جميع البشرة. قال: والتيامن، يستحب له أن يبدأ باليمين عند غسل اليدين، يبدأ بيده اليمنى ثم يده اليسرى، وعند الرجلين يبدأ برجله اليمنى ثم اليسرى. لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره، ويستحب عند الطهارة أن يبدأ باليمين، كما ثبت عند الخمسة إلا النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأتم ولبستم فابدأوا بميامنكم. فالمستحب أن يبدأ باليمين قبل الشمال. قال: وأخذ ماء جديد للأذنين، إن هذا المذهب ورد في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت هذه الرواية شاذة، والصحيح أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني بعد ما يغسل يديه إلى المرفقين يأخذ ماء جديد ويمسح به الرأس والأذنين. هنا يقول إذا مسح رأسه أخذ ماء جديد للأذنين، هذا ورد في رواية لكن هذه الرواية شاذة، والصحيح أنه يمسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال: والغسلة الثانية والثالثة، هذا أيضا مستحب، الواجب والغسلة الأولى، لكن الغسلة الثانية والمضمضة الثانية والاستنشاق الثاني هذا كله سنة، والواجب هو المرة الأولى. وصح في البخاري الحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، يعني يغسل كل عضو مرة واحدة. وفي البخاري حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. هذه السنة الثانية في عدد الغسلات. إذن السنة الأولى أن يغسل كل عضو مرة واحدة، والثانية أن يغسل كل عضو مرتين، والثالثة في الصحيحين حديث عثمان أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا إلا الرأس مرة واحدة. والسنة الرابعة أن يخالف فيغسل وجهه مرتين مثلا ويديه مرة ويغسل رجليه ثلاث، أن يخالف بين الأعضاء، هذه ثابتة أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. إذن في عدد الغسلات أربع سنن: السنة الدائمة والمستمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ ثلاثا ثلاثا، لكن ورد عنه أنه يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وورد أنه خالف. نعم. وتسلم عند أول سنانها من ويل إلى غنى واجب، أحسنت. يعني يقول باب فروض الوضوء وصفته. الفرض والواجب عند الحنابلة بمعنى واحد. الواجب والفرض عند الحنابلة وعند الجمهور بمعنى واحد. عند الأحناف الفرض غير الواجب، الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. يعني عند الحنابلة مثلا الوضوء والختان كلاهما فرض وكلاهما واجب، لا فرق بينهما. لكن عند الأحناف مثلا الختان واجب والوضوء فرض، ولأن الوضوء ثابت بدليل قطعي في القرآن. أما مثلا الختان مثلا ثبت في حديث أحد، فعند الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب. هنا يقول فروض الوضوء ستة، يعني مراده بفروضه يعني أركانه ستة. الأول غسل الوجه والفم والأنف من الفرض. الأول غسل الوجه، وسيبين هذا في صفة الوضوء، ويدل عليه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والفم والأنف داخلان في الوجه، لأنه مما يواجه به، ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك المضمضة والاستنشاق في كل ما ورد عنه، وفعله بيان لمجمل القرآن. وغسل اليدين يعني إلى المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، إن الأذنان داخلان في الرأس فليس هما بعضو مستقل. وغسل الرجلين والترتيب، كذلك الترتيب فرض من فرائض الوضوء، فلا يصح أن يخل بالترتيب، لابد أن يتوضأ مرتبا، يعني بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. لكن المضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه، فلو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فإنه لم يخالف بالترتيب على المذهب، فقالوا إن المضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه، فلو بدأ بغسل وجهه ثم تمضمض واستنشق قالوا هذا كالعضو الواحد، فلا يجب الترتيب على المذهب بين المضمضة والاستنشاق وبين الوجه. وأما سائر أعضاء الوضوء فإنه يجب الترتيب بينها. وعلى ذلك لو دخل تحت الماء، تحت الدش مثلا، أو دخل في مسبح ونوى الوضوء، قالوا لابد أن يرتب، فينوي الوجه أولا ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. فلو لم يرتب فيكون مثلا آخر ما دخل في الماء رأسه ثم خرج، فإن عندهم لا يصح وضوءه لأنه لم يرتب، إذا لابد من الترتيب. قال والموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. الموالاة أيضا يعني فرض وواجب من واجبات الوضوء، يدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وفي قدمه لمعة قدر الدرهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. قال دل على أن الموالاة واجب، لو كما هو واجب لأمره أن يغسل الرجل فقط، لأمره أن يغسل رجله فقط، لكن أمره أن يعيد الوضوء، دل على أن الموالاة واجبة. وضابط الموالاة قال هي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله. هذا يختلف بالصيف والشتاء، فأحيانا بالصيف ينشف بسرعة وبالشتاء يطول هذا، لكن هذا حسب العرف. ولو انشغل بأمر من أمور الوضوء، كان يكون مثلا يخلل الأصابع أو يخلل أصابع رجليه، فإنه قالوا هذا لا يقطع الموالاة وإن نشف العضو الذي قبله. فقالوا إذا كان التأخير بسبب يعني أمر من أمور الوضوء نفسه وهو يتوضأ فإنه لا تنقطع الموالاة. لكن لو كان مثلا يوضف أمر خارج مثلا على الركبة أو على صدره وانقطع وطال الوقت ونشف، قالوا لا، هنا انقطعت الموالاة. إذن قالوا إذا كان نفس العضو فتأخر ونشف العضو الذي قبله فقالوا هذا لا يضر، أما إذا اشتغل بأمر خارج أو مثلا قطع الماء وذهب شغل الدين مثلا ونشفت الأعضاء أو جاء اتصال مثلا صار يكلم ونشفت الأعضاء قالوا هذا عليه أن يعيد الوضوء من جديد. قال والنية شرط لطهارة الحدث كلها. فالنية شرط لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية هي العزم والقصد. فالنية لابد أن ينوي، لا يصح الوضوء بلا نية. فلو توضأ بنية التبرد أو النظافة فإنها لا تصح به الصلاة، لابد أن ينوي رفع الحدث. إذن لا يصح الوضوء بلا نية. والنية يعني محلها القلب، فينوي بقلبه من غير تلفظ. وذكر شيخ الإسلام أن التلفظ بالنية بدعة عند عامة علماء المسلمين، أن يتلفظ بالنية يجهر بها، قال هذا بدعة عند عامة علماء المسلمين. أما التلفظ بها بالقلب سرا، أن يقول يعني بقلبه مثلا نويت أن أتوضأ أو نويت أن أرفع الحدث، فهذا ذكره ابن النجار في المنتهى وخالفه الحجاوي في الإقناع، وقال إن نصوص الإمام أحمد على أنه لا يتلفظ سرا وإنما يكفي مجرد العزم. عندما تريد أن تتوضأ تعزم على ذلك، ولا يحتاج أن تقول بينك وبين نفسك نويت أن أتوضأ، لا يحتاج هذا. هذا على الصحيح، هذا ما اختاره الحجاوي في الإقناع وقال هو نصوص الإمام أحمد على ذلك. قال فينوي رفع الحدث، ينوي رفع الحدث، والحدث كما تقدم معنا هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني مثلا مس المصحف لا يباح إلا للمتوضئ فينوي مس المصحف، أو ينوي الصلاة أن الصلاة ما تحل إلا بطهارة، أو ينوي الطواف بالبيت على مذهب الجمهور لا يصح إلا بطهارة. فلو نوى الطواف أو نوى مس المصحف أو نوى الصلاة يكفي، ما يشترط أن نقول لا لابد أن تنوي رفع الحدث، يكفي هذه النية. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة ارتفع، لشخص نوى أن يقول أذكار المساء أو أذكار الصباح فتوضأ يرتفع حدثه فيباح له بهذا الوضوء أن يصلي. فلو نوى ما تستحب وتسن له الطهارة فإن حدثه يرتفع. لو توضأ بنية الأذان بل أنا أريد أذن فيباح له أن يصلي بهذا الوضوء. قال أو تجديدا مسنونا، تقدم معنا أن التجديد المسنون هو ما صلى فيه، يعني شخص توضأ ثم صلى ركعتين ثم جاءت صلاة أخرى فأراد أن يجدد الوضوء فنوى تجديدا مسنونا وهو أحدث في الحقيقة لكنه نسي الحدث فنوى تجديدا مسنونا فإن حدثه يرتفع أيضا. قال ناسيا حدثه ارتفع، لكن لو كان ذاكر حدثه قال لا أنا ناوي، يعني هذا متلاعب، هذا لعاب، يعني شخص توضأ وصلى ركعتين ثم قال أنا بجدد الوضوء، هو يدري أنه محدث، يدري أنه يعني نام ولا دخل الحمام ونحو ذلك، قال لا أنا أنويت مسنون، قال هذا يعني ما يصح وضوء لأنه متلاعب. لكن لو كان ناسي، شخص أحدث فعلا ونسي ذلك فتوضأ بنية تجديد الوضوء فإن وضوءه هذا صحيح ويصح له أن يصلي بهذا الوضوء. قال وإن وغسلا مسنونا أجزاء عن واجب، شخص عليه جنابة فاغتسل بنية الجمعة قال أجزاء عن غسل الجنابة، فلو نوى غسلا مسنونا أجزاء عن واجب، شخص يعني عليه جنابة فاغتسل للجمعة ناسيا الجنابة فإنه يجزئ عن. قال وكذا عكسه، شخص اغتسل للجنابة يوم الجمعة ونسي أن اليوم جمعة قال فإنه يجزئ عن غسل الجمعة، يعني الواجب يجزئ عن المسنون. قال وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، الشخص اجتمع عليه عدة أحداث نام وأكل لحم الإبل ومس ذكره وبال وتغوط، صار عليه أحداث كثيرة، فنوى بالوضوء أحدها عن النوم أجزأ عنها كلها. يعني ما يشترط عندما يتوضأ أن ينوي جميع الأحداث، فيكفي أحدها ويجزئ عنها جميعا. فلا يشترط أن نقول لا بد تنوي عن كل شيء، وإنما لو نوى عن أحدها أجزأ. قال ويجب الإتيان بها، يعني النية، عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. فقبل أن يسمي يجب عليه أن ينوي، لكن لو نوى وهو في البيت مثلا ثم وصل إلى المسجد قالوا طال الفاصل، هنا فاصل طويل جدا، لو كان بيته بعيد قالوا ينوي مرة أخرى، قالوا يكون الزمن يسير، لو نوى بزمن يسير فإنه لا يضر. قال وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، يعني غسل الكفين تقدم معنا أنه سنة، فيستحب له يسمي قبل أن يغسل الكفين. قال واستصحاب ذكرها في جميعها، يعني يستحب له أن يكون مستحضر للنية في كل أجزاء الوضوء، يعلم أنه يتوضأ وأنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الوضوء وينوي أجر الوضوء في جميع أجزاء الوضوء. ويجب استصحاب حكمها، يعني يجب عليه أن ينوي عدم قطع النية في الوضوء، فلا ينوي قطعها، هذا واجب، لأنه لو نوى في أثناء الوضوء أن يقطع نيته عن الوضوء ونوى التبرد أو إزالة النجاسة لم يصح وضوء، فيجب عليه استصحاب حكمها، يعني ألا ينوي قطعها. فإذا توضأ غسل رجليه متوضأ ثم خرج وصلى ونوى أن يقطع الوضوء بنيته ولكنه لم يقطع وضوءه، يعني مثل نوى أن يأكل لحم إبل مثلا فلم يأكل لحم الإبل، أو نوى يذهب إلى الحمام لكنه لم يذهب ونوى أنه يقطع وضوء، قال قطعت وضوئي، هل ينقطع الوضوء؟ لا، بالإجماع، فيكون وضوءه باق عليه بالإجماع، فلا ينقطع الوضوء بالنية. نعم. يعني هذا في بيان صفة الوضوء، قال أن ينوي كما تقدم، ينوي رفع الحدث أو ينوي أمر تجب له الطهارة أو أمر تستحب له الطهارة، ثم يسمي يقول بسم الله، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يقول بسم الله، ثم يغسل كفيه ثلاثا، وقلنا هذا سنة باتفاق أهل العلم، والكف سميت كفا لأنها تكف عن صاحبها الأذى، وهي من أطراف الأصابع إلى الرسغ، والرسغ له زندان، الكوع والكرشوع، هذا تحديد الكف، هذه الكف، فيغسل كفيه بأول الوضوء ثلاثا استحبابا، ثم يتمضمض، والمضمضة هي التحريك، أن يحرك الماء داخل فمه، لابد من التحريك، لأن المضمضة في لغة العرب هي التحريك، ويستنشق، يعني يدخل الماء إلى أنفه مع جذبه بالنفس، ثم يستنثر بيده اليسرى وهو إخراج الماء من الأنف، ويغسل وجهه، يغسل وجهه بعد ذلك، وتحديد الوجه من منابت شعر الرأس، يعني من مكان ما ينبت شعر الرأس، هذا تحديد الوجه، ولا عبرة بالأفرع، الأفرع اللي ينزل شعره إلى جبهته، ولا الأجلح أو الأصلع الذي يتأخر نبات شعر الرأس بالرأس، وإنما العبرة في المعتاد، فما يكون الشعر متأخر ولا يكون لو كان نازل، العبرة بالمعتاد والوسط عند الناس. قال إلى من حدر من اللحيين، اللحيين سمي الحنك، الحنكين الذين في طرف الوجه، والذقن طولا، الذقن ملتقى اللحيين، ملتقى اللحيين. هذا تحديد الوجه في الطول، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو تحديد الوجه، فيجب عليه أن يغسل جميع الوجه. قال: وما فيه من شعر خفيف، جميع الشعور التي في الوجه يجب غسلها، سواء كانت خفيفة فيجب غسله، وأما إن كان كثيف الذي لا ترى البشرة من خلاله فيجب غسل ظاهره. والشعور التي في الوجه، الحاجبين وأهداب العينين والشارب والعنفقة تحت الشفة واللحية والعذار الذي يكون أمام الأذن، هذا كله من شعر الوجه، فيجب عليه غسل جميع هذه الشعور في الوجه، إن كان كثيفا غسل الظاهر وإن كان خفيفا غسلها. قال: مع ما استرسل منه، يعني لو كانت له لحية طويلة فيجب عليه أن يغسل ظاهر اللحية لأنه داخل من الوجه وهو ما يواجه به، هذا مذهب الجمهور خلافا للأحناف. قال: ثم يديه مع المرفقين، ثم يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفق. فهنا يخطئ كثير من الناس أنه بعد ما يغسل وجهه يبدأ من الساعد، فيغسل من الساعد ويترك الكف، هذا وضوءه لا يصح، لأن غسل الكف في هذا الموضع واجب، غسل الكف في هذا الموضع واجب في أول الوضوء سنة. فأكثر الناس عندما تراهم يتوضؤون يغسل يديه يبدأ من الساعد ويترك الكف، هذا وضوءه لا يصح. قال: مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين. هذا المذهب عند الحنابلة، وأنه يجب أن يمسح جميع الرأس ولا يجزي أن يمسح بعضه، فيمسح جميع الرأس، ولا يجب عليه أن يمسح ما استرسل. لو كان له يسمونه عقيصة أو قرون، لو كان له قرون مثلا لا يجب عليه أن يمسح ما استرسل، وإنما الواجب أن يمسح الرأس. قالوا: الرأس هو ما ترأس وارتفع، فلا يجب عليه أن يغسل إلا أن يمسح إلا الرأس. ما استرسل منه خلاف الوجه، الوجه قلنا يجب أن يغسل اللحية وإن طالت، أما الرأس لو كان شعره طويل فلا يجب عليه أن يمسح إلا الرأس، أما الطويل الشعر الطويل فلا يجب عليه مسحه، ولو غسله بلا مسح إن كان في ماء يصب مثلا فدخل رأسه تحت الماء وغسله، على المذهب ما يجزي. قالوا: إن الوارد هو المسح، فيجب عليه أن يمسح بيده أو بخرقه أو غير ذلك، لكن لو غسله بدون ما يمسح يمرده عليه قالوا لا يجزي على المذهب. قال: مع الأذنين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس. صفة المسح أن يدخل إصبعي السباحتين في أذنيه ويمسح بالإبهام ظاهر الأذن، هذه صفة مسح الأذنين، ويمسح الرأس والأذنين مرة واحدة، وهذا من كل ما في شأنه المسح، لأن المسح لو تكرر صار غسلا، فالمسح كله سواء على الجبيرة أو العمامة أو على الخمار أو على الخف أو الجورب أو مسح الرأس، هذا يكون مرة واحدة. قال: ثم يغسل رجليه مع الكعبين، يغسل رجليه مع الكعبين، العظمين الناتئين في طرف القدم الفاصلين بين الساق والقدم، فيجب عليه أن يغسل الكعبين. ويغسل الأقطع بقية المفروض، لو شخص قطعت يده فبقي الساعد يجب عليه أن يغسل الساعد، لو بقي رأس المرفق يجب عليه أن يغسل رأس المرفق، لكن لو زال العضو كله، لو قطعت يده من الكتف ما يجب عليه شيء لأنه سقط، زال المغسول فيسقط، لكن لو بقي منه شيء يغسل هذا الباقي. فإن قطع من المفصل غسل رأس العظم منه، ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول: ما ورد. ما ورد في صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه أنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأسفل الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، عند الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سند صحيح. وأما رفع النظر إلى السماء فورد في هذا الحديث من حديث عمر في بعض الروايات، ولكن فيه راوي مبهم فسندها ضعيف، يعني رفع البصر إلى السماء في سنده ضعف. ومما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه النسائي حديث أبي سعيد الخدري أن من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتبت في رق وطبعت بطابع يعني ختمت بختم فلم يفتح إلى يوم القيامة. قال وتباح معونته ومسحنا، لكن يعني تدخل إصبعي السباحتين في صماخ الأذن وبإبهامي ظاهرهما. لكن قالوا الغضاريف أو الدخلات اللي في الأذن لا يمسح من هذا المذهب. قالوا غضاريف الأذن لا يعني يشترط أنه يدخل أصبعه في غضاريف الأذن. محمد هو العذار هذا البياض الذي بين الأذن وبين الشعر يجب غسله داخل بالوجه. البياض الذي يكون الجلد اللي يكون بين الشعر وبين الأذن يجب غسله. أما الصدغ اللي فوق الأذن هذا ما يجب غسله، لكن كل ما يدخل في الوجه من الأذن إلى الأذن يجب غسله. هنا لا مطلقا. حديث سلمة سيأتي معنا في المسح على الخفين وهو المذهب صح عنها أنها مسحت على خمارها هنا لذال في الزاد وعلى خمر نساء مدارة تحت حلقهن. قال إذا كان الخمار يعني تحت الحنك كما تفعل النساء أنه تمسح عليه، هذا سنة سيأتي معنا وهو المذهب. سيأتي معنا في باب المسح على الخفين إن شاء الله. حديث أبي سعيد الخدري عند النسائي والطبراني النسائي في الكبرى أنه من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتبت في رق يعني جلد ولا ورقة